الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، خلق الله الخلق لعبادته وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة هي فطرة الله التي فطر عليها عباده، فطرة الله التي فطر عليها عباده لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. من كمال رحمة الله بالعباد أنه لم يتركهم سدى بلا أمر ولا نهي، فقال تعالى منكرا من ادعى ذلك: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي فلا يؤمر ولا ينهى. تعبى ذلك حكمة الله ورحمته وعدله. بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، وعم بالرسالة جميع الخلق بعدما فشى الشرك في قوم نوح. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبين حكمته من إرسال الرسل، وأنها إقامة حجة الله على العباد رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أخبرنا عن بعضهم وخفي علينا بعضهم، قال جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وجعل الرسل متفاوتين في الفضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واختار أولو العزم منهم فجعلهم أفضل الأنبياء والمرسلين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم المعنيون في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لله والآية. واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم، واختار محمدا فجعله أفضل الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. كل رسول فرسالته لقومه خاصة، وتنتهي معجزته بموته، وإلى عاد ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا. أما رسالة سيد الأولين والآخرين فهي الرسالة الشاملة العامة لجميع الخلائق إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم منذ بعث، فالشريعة شريعته والدين دينه، نسخ الله به جميع الشرائع وألزم أهل الأرض كافة طاعة هذا النبي واتباع سنته والسير على نهجه، بل أخذ الميثاق على الأنبياء، من أدرك منهم محمدا آمن به، وكل نبي أخذ الميثاق على قومه من أدرك منهم محمدا آمن به. جعل الله رسالته عامة للخلق، قال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأخبرنا أنه ختم برسالته جميع الرسالات، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم النبيين وإمام المتقين والرحمة لكل العالمين، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. من لم يدخل في شريعته فهو على ضلال مهما كان. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ويروى عنه أنه قال لعمر: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فضله الله على المرسلين وجعل معجزته معجزة دائمة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما جميعا أفضل الصلاة والتسليم. فهو صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بن إبراهيم، لما بنى إبراهيم بيت الله الحرام دعا لأهل البيت بقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوته فبعث هذا النبي الكريم على حين فترة من الرسل واندراس من العلم بهذا الدين القويم الكامل المشتمل على أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعثه الله في الأميين من العرب، والرسالة عامة لكل الخلق، فابتدأ دعوته بقومه العرب يدعوهم إلى توحيد الله وإخلاص الدين له والإقرار بنبوته والإيمان باليوم الآخر، يدعوهم إلى أصول الإيمان وأسس العقيدة، فقوبل بالتكذيب والإنكار، وأوذي في ذات الله وعودي في ذات الله، ولكن الله ألهمه الصبر والتحمل، وقص عليه نبأ الماضين تثبيتا لقلبه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أيها المسلم، إن شهادة أن محمد رسول الله أصل من أصول الإيمان، وهي ركن التوحيد الثاني، فركن التوحيد تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد بحق إلا الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله طاعة هذا النبي فيما أمر، طاعة هذا النبي فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم، إيمانك برسول الله وتصديقك برسالة رسول الله يقتضي منك أمورا عديدة، فأول ذلك الإيمان الصادق، بأن تؤمن حقا أن محمد بن عبد الله رسول الله إليك، أرسله إليك ليقيم عليك حجة الله وليبلغك رسالات الله، وتؤمن حقا بأن محمدا بلغ الرسالة، وأن محمدا أدى الأمانة، وأن محمدا نصح الأمة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. شهادتك أن محمد رسول الله تجعلك تطيع هذا النبي فيما أمرك به، وتجتنب ما نهاك عنه، فهو لا يأمر إلا بما أمر الله، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، والله جعل طاعته طاعة له، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إيمانك برسول الله يقتضي منك أن يكون هواك تبعا لما جاء به الرسول، فلا تقدم هوى النفس على طاعة الرسول. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إيمانك برسول الله يقتضي منك أن تتحاكم إلى سنته، وأن تحكمها، وأن ترضى بها، وينشرح صدرك بذلك. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إيمانك برسول الله يلزمك أن لا يكون لك الخيرة في أوامره ونواهيه، بل تقبل أوامره وتجتنب نواهيه، وتعلم أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما أمر به فهو الخير، وكل ما نهى عنه فهو السوء والبلاء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. محب إيمانك برسول الله يقتضي منك حب هذا النبي الكريم، وإن كمال حبه لمن كمال حب الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن والده وولده والناس أجمعين. إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك إلى الاقتداء به والتعسي بسنته والعمل بها، وتعلم أنه القدوة الصالحة والأسوة الحق صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إيمانك برسول الله يقتضي منك أن تكون مطبقا لسنته في صلواتك وفي صومك وحجك وفي أعمالك كلها، تبحث عن سنته لتعمل بها، وعن أخلاقه لتطبقها، وعن كل المواقف تبحث قدر استطاعتك، فكل خلق بلغك عنه تعلم أنه الحق، تتأسى به في طاعة ربه، وتتأسى به في صدقه وأمانته، وتتأسى به في كمال نصحه، وتتأسى به في صبره وجهاده، وتتأسى به في كل أحواله، فتلك المحبة الصادقة التي تجعلك يوم القيامة ترد حوضه وتنضوي تحت لوائه وتجتمع به في دار كرامة الله بفضل الله ورحمته. أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكون في بيتي فإذا ذكرتك لم تطب لي نفس حتى أخرج وأنظر إليك، ولكن فكرت بعد الموت، وإن دخلت الجنة فإن منزلتك عليا فكيف أراك؟ فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إن علامة حبك لله تظهر في اتباعك لسنته. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فليس محبا لله من رفض السنة، وليس محبا لله من ضاد السنة، وليس محبا لله من عطل العمل بالسنة. حبك لرسول الله يقتضي منك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، فقد أمرنا ربنا بذلك، أخبرنا عن صلاته عليه وعن صلاة ملائكته عليه، وطلب منا ذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترك الصلاة عليه عند ذكره دليل على غفلة القلب. قال جبريل للنبي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين. فقال النبي: آمين. ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إن المؤمن في هذه الحياة فأخلاق إن المؤمن في هذه الحياة أخلاق النبي نصب عينيه، وصفاته أخلاقه نصب عينيه، أعماله دائما في فكره، فهو إذا أراد أن يصلي تذكر كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، يتذكر سنته في سفره وفي حضره وفي يقظته وفي منامه، يسمع منادي الحق يرفع صوته بالأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويسمع مقيم الصلاة بذلك. إن سنته تعيش معه في كل أوقاته وحياته، في صرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في مرضه وصحته. فسنة محمد دائما نصب عينيه، هكذا المحبون له، هكذا المؤمنون به حقا. إن الله بعثه رحمة للعالمين، بعثه في العرب، وكبعثه في وابتدأ دعوته في العرب، وكانوا أحزابا متناحرة وقبائل متفرقة، وكانوا أذل الأمم وأحقرها، ينظر الناس إليهم نظر الإزدراء لفقرهم وجهلهم. قال تعالى مذكرا نبيه والمؤمنين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فلما دخلوا في هذا الدين أبدل الله ضعفهم قوة، وجهالاتهم علما، ورعيهم للأغنم قيادة الأمم، فصاروا أعز الأمم وأكرمها بهذا الدين وحده، جمع الله به قلوبهم ووحد به صفوفهم وألف بين قلوبهم، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. تمسكوا بهذا الدين فسادوا به العالم شرقا وغربا، وأقاموا دولة الإسلام الحق على منهاج كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا عز للأمة ولا شرف لها ولا قيمة لها إلا إذا تمسكت بهذا الدين علما وعملا، فحكمت شريعة الله، وعظمت سنة رسول الله، وحكمت السنة في القليل والكثير، فعند ذلك تكون المحبة الصادقة والمحبة الحقة، الادعاء والانتساب مع المخالفة والتنكر لهذا الدين النبي الكريم. إن محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ونعمة أنعم الله بها على الخلائق أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وضع الله به الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا من الأمم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهو يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، أحل الله لنا به الطيبات، وحرم به علينا الخبائث، ووضع ببعثته عنا الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس إن نحن تمسكنا بهذا الدين حقا قولا وعملا واعتقادا. فتلك المحبة الصادقة والمحبة النافعة والمحبة المؤثرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في ربيع الأول جرت أحداث عظيمة مهمة. في هذا الشهر مولد محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الشهر مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كانت وفاته صلى الله عليه وسلم. إذن فمولده ومهاجره وموته كلها في هذا الشهر الربيع الأول. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان خلفاؤه الراشدون وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه ثم عمر وعثمان ثم عمر على رأسهم الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء خلفاؤه الراشدون أئمة الخير والهدى رضي الله عنهم أجمعين، هل كانوا يعرفون يوم مولده ويوم مهاجره ويوم موته؟ كلا، والله إنهم ليعلمون ذلك، وهو أمر مستقر في نفوسهم. لكن هل أحيوا لتلك المناسبات شأنا؟ هل جعلوا يوم موته مأتما ويوم مبعثه فرحا وسرورا ويوم مهاجره كذلك؟ هل كانوا كل عام يقيمون تلك الذكريات التي تشتمل على خطب وأناشيد وقصائد في كثير منها شرك وغلو في رسول الله وإنزال له فوق منزلته التي أنزله الله فيها؟ يا إخواني، قد يقول يسألنا سائل فيقول: ليلة الاثنين الآتي سنسمع في القنوات الفضائية أناس ينتسبون إلى العلم وإلى الفقه وإلى الغيرة على الدين، نسمعهم يشيدون بليلة المولد ويشيدون بالعمل وربما فعلوا، وأن كثيرا من دول الإسلامية يوم ليلة مولده يجعلونه عطلة رسمية للموظفين ويحيونه ببرامج وخطب وأقاويل وأساطير ما أنزل الله بها من سلطان. أيها الإخوة، إذا نظرنا إلى هذا العمل ونظرنا هل له دليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله ومن هدي خلفائه وأصحابه الذين يحبونه محبة فوق محبة النفس والولد والوالد أجمعين، لو نظرنا إلى سيرتهم لم نجد هذا عندهم. لماذا؟ لأن رسول الله في نفوسهم دائما، محبتهم له واتباعهم لسنته وتحكيمهم لشريعته وشجبهم من عارض سنته. أقوام يقيمون هذه الموالد للأسف الشديد وهم من أبعد الناس عن سنته، يقيمونها وبعضهم لا يؤدي الصلوات، يقيمونها وبعضهم مظهره وحاله لا ترى فيه أثرا لاتباع السنة، يقيمون الموالد وهم لا يحكمون سنته ولا يعملون بشريعته ولا يقيمون لها وزنا، بل هم يعادونها ويعادون من تمسك بها وأمر بها. يقيمون موالد وهم يشركون به مع الله وينادونه من دون الله ويستغيثون به من دون الله فيعصون أمره حينما يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهو القائل لنا في آخر لحظات حياته: ألا إن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهو الذي لما قاله رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. إن أرباب الطرق، إن أرباب الطرق الذين يدعون المحبة له في مثل هذه الليلة يحصل عندهم من الغلط والأباطيل ما الله به عليم، إلى أن يدعي مدعيهم أن روح النبي تحضر معهم ليلة المولد، وأنهم يسلمون عليه ويكلمونه ويخاطبونه، وكلا والله إنها الفرية العظيمة والكذب والافتراء، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الصديق خطب يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم خطبة قصيرة جامعة مانعة، قال فيها أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا قوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم، وقوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بدل هذه البرامج السيئة والأقوال البذيئة أن ندعو الناس إلى التمسك بالسنة والعمل بها، ونناقش الأخطاء التي خولفت فيها السنة لندعو الناس إلى العودة إلى السنة، ولا يكن همنا مجرد أقوال نقولها وخطب نلقيها وقصائد نترنن بها، كل هذه لا تؤدي الحقيقة ولا تتناول ولا تتفق مع الحق. إنما الحق اتباع السنة علما وعملا ظاهرا وباطنا، أولئك المحبون له حقا لا أولئك المدعون الذين يتخذون من الثرثرة القولية والكلام الساقط ما ينقص به إيمانهم ما ينقص إيمانهم ثم يدعون محبتهم لرسول الله. المحب له من تراه في كل أحواله يتبع السنة ويطبقها على نفسه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العاملين بشريعته، المتبعين لسنته، المهتدين بهديه، المقتفين أثره، وأن يجعلنا ممن يلد حوضه وممن يستظل روائه، وأن يجمعنا به في دار كرامته ووالدينا وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما يحب تحبه وترضاه. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين عبد الله بن عبد الله بن اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين عبد الله بن عبد العزيز لما يرضيك. اللهم وفقه لما يرضيك. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم اجعله من أنصار دينك، إنك على كل شيء قدير. اللهم كله عونا ونصيرا في كل ما أهمه.